السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر ربيع الثاني لسنة 1437 هجرية، الموافق 31 من شهر جانفي 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 59. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هذه الآيات فيها قصة نبي الله ورسوله نوح عليه السلام مختصرة. وما المناسبة بين هذه الآيات وما سبقها من الآيات؟ المناسبة بعد أن ذكر الله تعالى أحوال الناس يوم القيامة، أهل الجنة وأهل النار وأصحاب الأعراف، هناك ناجون في الجنة ومعذبون بالنار، وأن سبب نجاة من نجا من المؤمنين هو بتمسكهم بالقرآن العظيم، وأنهم عبدوا الله الرب الرحيم، وأن سبب المعذبين هو عدم إيمانهم بالكتاب والبعد عنه. ثم فتح الله تعالى الباب للتوبة، ثم بعدما فتح الله تعالى الباب للتوبة وأمر العباد أن يعبدوا الرب الخالق الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بيّن الله تعالى الآن من هذه الآيات قصص أنبياء نوح، هود، صالح، لوط، شعيب، موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. بيّن الله تعالى هنا من أخبار الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل وكيف كانت عاقبتهم، وفيها تثبيت للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. إذن هذه المناسبة بين الآيات. أما المفردات فقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح هو أول رسول أرسل إلى الأرض للدعوة إلى التوحيد، أما من قبله وهو آدم فكان نبيا، أما نوح فهو أول رسول كما جاء في حديث الشفاعة إلى قومه الذين هو منهم، فدعاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله غيره، لأنه هو الخالق الرازق. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عظيم تعود صفة لليوم لأنه فيه شدائد. قال الملأ، الملأ هم كبراء القوم ورؤساؤهم. لماذا يقال لرؤساء القوم وكبراء القوم ملأ؟ لأنهم يملؤون العين ويملؤون المجلس، المجالس لما يكون في المجلس يملؤونه بآرائهم وبلباسهم وبحضورهم، فيقال لهم الملأ. هذه كلمة الملأ، أصل كلمة الملأ أي أنهم يملؤون المجالس ويملؤون العين، بخلاف إذا جاء فقير إلى المجلس لا ينظر إليه، هذا عادة الناس هكذا. قال الملأ أي كبراء القوم ورؤساؤهم الذين يملؤون العين ويملؤون المجلس. بقوله وأنصح لكم، أنصح لكم النصيحة تعريفها إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له بتخليص القول والعمل من الفساد. يقال العسل يسمى الخالص، العسل الخالص يسمى الناصح، الناصح العسل الخالص عند العرب يسمى الناصح لأنه صاف ومخلص من الشوائب، فيقال هذا ناصح. في قوله تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عمين جمع عمين، جمع عمين، عمين هو جمع، عمين هو مفرد، والعمي هو الأعمى البصيرة، أما من كان أعمى العينين فيقال له أعمى، اللي يكون ما يشوفش بعينيه يقال له أعمى، واللي يكون ما يشوفش بقلبه يقال له عمين، يقال له عمين. طبعا عمي البصيرة أخطر من عمي البصر، هذه تقريبا ألفاظ في شرح مفرداتها. نمر مباشرة إلى ما يستفاد من هذه الآيات، ست آيات. لماذا يقص الله تعالى قصص الأنبياء في القرآن الكريم على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين؟ لماذا؟ للتسلية. تسلية عن ماذا؟ تسلية، ما معنى التسلية؟ ما؟ يعني تصبير النفس عما يلاقيه المؤمنون من الأذى والسب والشتم، فيقال أنه سبقكم المؤمنون بالأنبياء. كذلك فيه تثبيت وكذلك فيه تقرير لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يعني فيه دليل على أن محمد نبي حقيقي. لا، بالنسبة للأنبياء ما كان ليعرفها بهذا التفاصيل، رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يدخل مدرسة ولم يجلس بين يدي أستاذ أو معلم، فيأتي بهذه الأخبار الدقيقة والكلام، حتى الكلام الذي يقوله بعض الكفار بينهم سرا الله تعالى يذكره في القرآن الكريم، سبحان الله العظيم. إذن ما فيه تقرير لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الفائدة الأولى في قصص الأنبياء تقرير لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذه التفاصيل والعلوم ذات التاريخ البعيد. قال الله تعالى في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن هذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إن قال لك قائل ما الدليل على أن محمدا الذي تتبعونه هو نبي، تقول له الأدلة كثيرة، منها هذه القصص وهذه القصص الموجودة في القرآن الكريم عن أخبار الماضين بالتفاصيل، ثم هي موافقة لما هو موجود عند أهل الكتاب في كثير منها إلا ما حرفوه. فهذا دليل على أن هذا النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بالرسالة. الفائدة الثانية في قصصهم تثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليصبروا. إنسان كي يعرف باللي الطريق مر به من قبله وأوذي، هذا يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الصبر والثبات. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الفائدة الثالثة: نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله تعالى إلى قومه لما وقع فيهم الشرك ووقعوا في الشرك، فدعاهم إلى توحيد الله تعالى وترك الإشراك به، فدعاهم إلى توحيد الله تعالى وترك الإشراك به. إذن أول رسول هو نوح عليه السلام. أما ما يقال أن إدريس هو أول رسول فهذا خطأ من الإسرائيليات المخالفة لما هو عندنا في الإسلام. ما هو سبب شرك قوم نوح؟ الغلو في ماذا؟ في الصالحين. الغلو في الصالحين، وهذه مشكلة المشاكل في كل زمان وفي كل مكان. إذن الفائدة الرابعة: كان سبب شرك قوم نوح عليه السلام هو الغلو في الصالحين، وكانت الوسيلة إلى ذلك التصوير والتماثيل لرجال صالحين. لما في قوم نوح كانوا على التوحيد وكان فيهم ناس صالحون، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فجاء إليهم الشيطان وقال لهم: إذا أردتم أن تذكروهم فتزيدوا في العبادة وتنشطوا للعبادة فصوروا صورهم، فصوروا صورهم في الجدران وتماثيل. فلما ذهب ذلك الجيل وتنوسي العلم وجاء جيل جديد، جاء الشيطان إليهم وقال: إن آباءكم وأجدادكم لم يصوروا هذه الصور إلا لأنهم عندهم سر عند رب العالمين، فإذا أردتم أن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى فعليكم أن تطلبوا منهم الشفاعة. فبدأوا يشركون بالله. عند ذلك بعث الله تعالى رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نحذر من الغلو في الصالحين، ولهذا نهت الشريعة الإسلامية عن تعظيم القبور وعن بنائها وتشييدها وزخرفتها، وكذلك من السنة العملية التي سار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمؤمنون أنهم كانوا إذا مات المسلم دفنوه مع الناس، لم يجعلوه في مكان خاص، لأنه إذا جعل في مكان خاص يأتي جيل جديد فيقول: ما وضع هذا القبر في هذا الغرفة أو في هذا البستان إلا أن عنده درجة لا توجد عند آخرين. ولهذا الشريعة الإسلامية نهت عن مثل هذه الأمور، نهت عن تشييد القبور والبناء عليها وجعل الشموع عليها والسرج أو جعلها على سياج أو دفنها في المساجد أو إفرادها بالدفن في مكان خاص دون مقابر عامة المسلمين كلها من باب سد الذرائع، سد الذرائع. كذلك الغلو في الصالحين أيها الإخوة دائما يجعل الناس يتغاضون عن ما قد يصدر منهم من أخطاء، فتجد الإنسان إذا أحب شخصا يحبه صالحا يحبه حبا يجعله لا يقبل أي انتقاد له أو نقد من طرف الآخرين الذين يريدون النصيحة. إذن أيها الإخوة الغلو في الصالحين شيء محرم. فإن قال قائل لماذا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في بيت عائشة ولم يدفن في البقيع مقبرة أهل المدينة؟ فالجواب الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ربي كان قادر يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يموت في البقيع ويدفن في البقيع. نعم، لأنه دعا الله عز وجل أن يجعل قبره وثنين يبقى. نعم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. زيد، هذا دليل. كاين دليل آخر أصرح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية وصالحيهم مساجد، وفي رواية ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة أشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولذلك دفن في بيته. الآن مع أنه مدفون في بيته عليه الصلاة والسلام ويتصرف بعض الناس إلى اليوم بعض التصرفات، تصرفات أنه يأتي إلى الجدار ويتمسح بالجدار ويتمسح بهذاك السياج الحديدي الذي بناه الأتراك. والحمد لله أن سخر الله تعالى الدولة السعودية في هذا الزمان وجعلت هناك حراسا وشرطة يمنعون الناس من الاقتراب من الجدار والتمسح بالجدران. تخيلوا الآن لو أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر للعيان هكذا ما يخليوهش الناس، كل واحد يجي يدي شوية كمشة تاع التراب يدي، حتى كما فعلوا بمقام إبراهيم. ما معنى مقام إبراهيم؟ مقام هي صخرة حجرة وقف عليها إبراهيم عليه السلام باش يكمل لما على بنيان الكعبة باش يكمل بناء الكعبة، فأثر بإذن الله جعل الله تعالى تلك آية، أثر إبراهيم عليه السلام بقدميه الشريفتين أثر في الحجر كأنه كان واقف على رمل وبقى آثار قدمين وبقيت هكذا، والناس كانوا يصلون هناك، فالناس صاروا كل من جاء يأخذ شيئا من التراب. فجاء الحكام الذين يدعون إلى التوحيد فجعلوا عليه شيئا من زجاج يرى ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ من التراب شيئا. إذن الغلو في الصالحين هذا خطر كبير، فعلينا أن نحب الصالحين، نحترمهم، نبجلهم، نتبعهم على صلاحهم، لكن يبقوا في حدود البشرية، حدود البشرية، ليسوا ملائكة وليسوا آلهة، ما عندهم شيء من الألوهية، وليسوا أربابا، لكن لا يعني هذا عدم احترامهم وعدم الاستفادة من حكمهم. هنا الحد تاعهم ما ندخلوش في حد اللي هو ماذا دعاؤهم او التبرك بهم، الا الانبياء فيجوز التبرك باجسامهم خاصه النبي عليه الصلاه والسلام محمد، فيجوز التبرك بجسمه وفضلة وضوئه جائز هذا في وقته، اما الان لا يوجد شيء من هذه الاثار. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرسلون خاصة النساء يرسلون كل صباح يرسلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أواني فيها ماء لكي يغمس النبي عليه الصلاة والسلام كفه في الإناء الذي فيه الماء، وذلك الماء يستعملونه للتبرك وللاستشفاء ويعطونه للمرضى. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا تكون الليلة صبيحة تكون باردة ومع ذلك يجيبوا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحيم يدخل شيئا من كفه في ذلك الماء لكي تنزل البركة في ذلك الماء. لكن هذا كانوا يفعلونه مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لم يفعلوه مع خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وقد أخطأ كثير من المسلمين خاصة الصوفية لما عمموا هذا الأمر، فتجدهم شيخهم إذا أكل بملعقة يتقاتلون على الملعقة لكي يأكلوا بها، إذا وقع شيء من الطعام على لحية الشيخ ينفضون اللحية ويجعلون تحتها ورقا وهذا الطعام يتقاتلون عليه، وبعضهم يبيع ذلك الفتات من بركة الشيخ. هذا كله من البدع، لأن لا يوجد من يفهم الإسلام كما فهمه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما تقوليش استعمل القياس، ولم استعمل ما استعمله الصحابة رضي الله تعالى. فنحن نتبرك بالصالحين بماذا؟ بدعائهم إن كانوا أحياء، مثلا نطلب منهم أحيانا دعاء مش دائما. بعض الناس كل ما يتلاقى معك السلام عليكم لاباش واش راكم مهم كذا، قبل ما يفارقك ادعينا ادعينا ادعينا، خطا هذا، ادعينا ادعينا ادعينا خطا، ادعو لنفسك. احيانا مثلا الانسان يكون في ضائقه في مصيبه في مشكله دعا هو واراد ان يستعين بدعاء اخيه الحي معليش احيانا، اما تولي عندنا شو العاده ميتلاقى بك لازم أدعينا أدعينا، هذا خطأ، فيه نوع من الاعتماد على الغير. إذن نحذر من الغلو في الصالحين. أهل السنة والجماعة والحمد لله وسط، الصالحون يحبونهم يحترمونهم يستفيدون منهم، لكن لا يجعلونهم ماذا؟ معصومين. غير الأنبياء، الأنبياء معصومون، لا يجعلونهم معصومين من الخطأ، وكذلك لا يجعلون لهم أنهم يعلمون شيئا من الغيب. هذا هو الموقف من الصالحين. لو اتبع المسلمون هذا المنهج فإنهم إن شاء الله سيسلمون من الغلو الذي نراه كثيرا في كثير من الأماكن، خاصة إذا قل العلم بالدين وكثر الجهل به. خامسا، فائدة الخامسة، خطورة التصوير. خطورة التصوير لذوات الأرواح ونحتها، حيث يؤدي إلى الشرك. بعض الناس يقول لا احنا رانا موحدين الحمد لله، يعني الإنسان يجعل تمثال في بيته يقول لك احنا موحدين احنا نصلي ونصوم احنا مسلمين. هاي نقول له ان التصوير والنحت لذوات الارواح لم يحرم من باب سد ذريعه الشرك فقط، بل حرم لعده علل. علل يعني اسباب. ما هي الاسباب؟ رأينا ان السبب الاول ما هو؟ سدا لذريعه الشرك. زيد العلة الثانية تشبه أو المضاهاة لله. زيد ثالثا نعم تؤدي إلى نفور الملائكة. إن الملائكة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ثالثا يؤدي إلى الغلو في الصالحين. إذن عدة علل، من نجا من علة فإنه لا بد أن يقع في الأخرى. إذن خطورة التصوير لذوات الأرواح ونحتها، لأنه يؤدي إلى الشرك وإلى الفساد في الأرض، خاصة صور النساء والفواحش والمنكرات. كم من إنسان كان صالحا فمن مجرد النظر إلى الصور الفاسدة تغير قلبه، صلى الله العافية، وتغير دينه. فالتصوير هذا الشريعة الإسلامية حرمته. الحضارة الإسلامية تمتاز أنها ليست حضارة تربية الكلاب ولا تماثيل والصور، يعني ما عندناش في التاريخ الإسلامي تمثال لهارون الرشيد، تمثال لمعاوية بن أبي سفيان، تمثال لعلي بن أبي طالب، كانش، لأن الحضارة الإسلامية لم تقم بهذا الأمر وحرمت هذا الأمر. لكن مع الأسف كثير من المسلمين بعد أن استعمروا من طرف المستدمر الغربي ترك لهم مخلفات. من المخلفات التي تركها فتتجول في بعض البلدان العربية الإسلامية والإسلامية غير العربية، فترى التماثيل في الساحات العمومية ثم يسمونها بغير اسمها ويقول هذا ماذا؟ فن وفنون جميلة، فنون جميلة. فإذن الشريعة الإسلامية أيها الإخوة موقفها واضح. وقد سررت كثيرا لما بلغني خبر أن بعض الناس أرادوا أن يكرموا الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في ذكرى من ذكريات وفاته أو ذكرى يوم العلم، فجاء بعض الناس وصنعوا تمثالا رأس عبد الحميد بن باديس وأرادوا أن يقوموا بحفلة ويزيلوا الستار على، فدعوا أخاه فيما أظن أو أحد أقربائه فامتنع، قال لهم لا، إن أخي أو قريبي عبد الحميد بن باديس كان يحارب هذا الأمر. فالحمد لله توقف هذا الأمر. هذا شيء طيب، هذه التربية السنية السلفية التي تريد أن للمسلم أن يعيش عصره، عيش العصر بتاعك ما فيش مشكل، ولكن لا تخالف شريعة ربك. يعني بعض الناس عن بالهم الآن لما يشوفوا واحد أطلق لحيته ولم يلبس الملابس التي هي منتشرة الآن فيها مخالفات شرعية، فيظن أن خلاص إنسان راح يعيش في العصر القادم. وهذا حدث لأحد الإخوة، كان عنده الزوجة تاعه حامل ولابد لها من مراجعة الطبيبة، فجاء أبوها وقال لزوجها نادي ابنتي سأخذها إلى الطبيب. قال وش من الطبيب؟ قال الطبيب يكشف عليها راح تولد. قال له لا، قال له هناك طبيبات، أنا سأخذها إلى الطبيبة أو سنذهب معا إلى الطبيبة. فغضب الأب وقال ما هذا؟ هذا علم، الطب علم. شوف تأويل، وأنا وشنو؟ قال له أنا قلت لك جهل، هذا اسمه بندير، هذا علم، الطب علم، لكن بما لا نخالف شريعة الإسلام. مادام كاين، قال له مادام طبيبات كاينين، كاين طبيبات، وكان ماتوا طبيبات وما يقراوش نقولوا للضرورة، الطبيبات تروح للجامعة تشوف اللي يقرأوا الطب كثيرات. فإذا قال له ما هذا؟ هذا فكر متحجر. بعد قال له اسمع، نهار يزيد المولود هذا يخي تخليه يقرأ الهندسة والرياضية، مش يقرأ القرآن برك يا أخي. ها شوف كيف تفكروا، يعني كي قال له الزوجة تاعي ما يشوفهاش راجل، اربط لاخر واش اربط باللي حرام يقرأ الرياضيات. بعد قال له يخي تخليه يلبس سروال، شنو يلبس عباية كيما انت، شوف كيف اربط. ولهذا هذا الاخ لما قال لي استرجعت، قلت نعم كثير من الناس كيشوفونا نمشوا في الشارع باللحيه تاعنا والقميص تاعنا، كيف راهم يشوفوا؟ كل واحد كيف يشوفك، كاين اللي يشوفك يقول انهم في ضلال مبين، ساكن ما مش عايشين، وكاين اللي يقول لك ما شاء الله. فلهذا علينا ان نصبر، وهذا الدرس باللي كي نتخاطبوا مع الناس، كي نتكلموا مع الناس عارف كيف تهضر معاهم. كاين بزاف الناس لا غرب بعاد بعاد بعاد يشوفك داير اللحية وتصلي ودا، ويقول واش بيهم هذوما، رانا في 2016 ميلادية، ومن بعد في 2016 ميلادية واش نمشوا عليا. بعض الناس هكذا مساكن، شوفوا المخلوعين مادام رانا في الناس وصلوا إلى الفضاء وغاصوا في البحار وكاين الكمبيوتر والإنترنت خلاص. لا وهذا كيف يذهب، هذا الفكر كيف يذهب؟ بالعلم، لازم نقراو نحضروا مع العلماء مع طلاب العلم الذين يسيرون على منهج هؤلاء العلماء، يبينون باللي الإنسان يعيش عصره ويتمسك بدينه. نعم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد. إذا الفائدة السادسة، كل دعوة الأنبياء والرسل واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده ونفي الشريك عنه. هذه كل دعوة الأنبياء، ما كانش نبي جاء وقال للناس أن يعبدوا هو، كما بعض الناس يشوفوا النصارى يعبدوا المسيح يعبدوا الصليب يعبدوا مريم يقول لك هذا ماشي كفار. كيف ماشي كفار؟ ما كانش نبي لم يدعوا إلى التوحيد، كلهم دعوا إلى توحيد الله. لماذا؟ لأن الله هو الإله الحق، فليس للمخلوقين على الحقيقة إله غيره. ما لكم من إله غيره، ما عندكمش إله غيره في الحقيقة. على لأن الله تعالى هو الذي خلقهم ورزقهم ويدبر أمورهم، وهو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع ويسمع ويبصر. هذا هو اللي يستحق العبودية، لخلقك هو اللي يستحق تعبده، أما اللي ما خلقكش ما تقدر ما تعبدوش، ما يجوز لكش تعبده. أما الآلهة المزعومة فهي منحوتة ومصنوعة من عبادها، لا تبصر ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. كاين آلهة تعبد، لكن هل عبدت بحق أم بباطل؟ علاش بباطل؟ علاش؟ لأنها لماذا لا تستحق العبادة؟ لأنها لم تخلقنا. واحد يقول لك علاه ما تدعيش سيدي فلان، كله ما خلقنيش، يقول لك معليش روح عند سيدي فلان نطوفوا على القبر تاعو ونديروا له الزردة يعطيك الذرية والآمان في كل مكان وزمان. كلهم لا ما خلقنيش، لو كان خلقني ايه. ربي سبحانه وتعالى لما اراد ان يخلقك هل استعان بسيدي فلان؟ استعان يعني خلق لك راسك ورجليك، قالوا سيدي فلان تخلق لهم؟ لا، خلقك وحده، فكما خلقك وحده فاعبده وحده وادعوه وحده. صح. اذن هنا قالهم ما لكم من إله غيره، ما عندكمش إله يستحق العبادة إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح. لا إله إلا الله، كاين ناس يفسروا لا إله إلا الله تفسير خطأ، وهم علماء مع الأسف لكن ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة. يقولك لا مع لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. لا خالق إلا الله، هذا خطأ أو نقص في التعريف. لا خالق إلا الله، ربي هو الخالق نعم، لكن هذا لا يدخل الإنسان في الإيمان، لا بد من أن يعترف بأن الله هو الذي يستحق العبادة ويقوم بذلك. كفار قريش كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. بالصح لما دعاهم إلى العبادة، عبادة الله وحده، وش قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما حبوش. إنهم كانوا إذا قيل لهم، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. إذن دعوة إلى التوحيد، وكل دعوة يقوم بها داعية مصلح لا يدعو إلى التوحيد فدعوته ليست على الحق. وبعض الدعاة مع الأسف رغم يحاربوا من يدعو إلى التوحيد، يقول لك ما كي تروح الكشقرية ما تهضر لهمش على التوحيد باش ما تفرقهمش. كيف بد أن تدعو إلى التوحيد، لكن الأسلوب كيف؟ استعمل الأسلوب الذي يليق. ولهذا سئل أحد العلماء وهو الشيخ ابن عثيمين، قيل له يا شيخ هناك إمام عين في بلدة فبماذا يبدأ؟ يبدأ بالفقه ولا بالتوحيد؟ قال له يبدأ بما يجعلهم يحبونه ويثقون به ثم يدعوهم إلى التوحيد، بمعنى بما يجعل يثقون فيه، ليس معنى أنه يسكت عن الشركيات ولا يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد ينهى عن الشرك لكن بطريقة تجعلهم ماذا؟ يثقون فيه. مثلا إنسان جاء إلى قرية عندهم والي من الأولياء يعبدوه ويديروا له الزردة وكذا، لو نهيتهم مباشرة قد لا يسمعون لك، فأنت تقوم مثلا وجيب لهم قصة يوسف عليه السلام في السجن. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار؟ تفسر لهم الآية هذه، يقول لهم باللي آلهة بزاف، إله في الشرق إله في الغرب، إله يعني معبود، إله يعني معبود، ولا إله واحد، شكون خير؟ فهما ينتبهون. مهم استعمال الأسلوب لا مانع المناسب. قال تعالى فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أمرهم بالعبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة الذل والخضوع، تقول طريق معبدة. ايش معنى طريق معبدة؟ أي مذللة تقدر تمشي عليها. وشرعا العبادة شرعا التقرب إلى الله وإفراده بأنواع العبادات المشروعة والإتيان بذلك على سبيل الذل والخضوع والمحبة. إذن هذه العبادة، كي تحب تعبد ربي لازم تفرده. ما معنى تفرده؟ توحده، تخصصه بأنواع العبادات بالصح واش المشروعة، ماشي العبادات اللي تخترعها أنت. لابد تكون العبادة مشروعة. كيفاش تكون مشروعة؟ أتى بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. ما يكفيش تقول أنا يا نيتي مليحة، أنا النية تاعي مليحة. وهذه الفكرة هذه راهي تدور بزاف عند كثير من المسلمين، يقول لك الصح النية، الصح النية خويا، كي تكون النية تاعك صالحة دنيا وما فيها. لا لا، ما تكفيش النية وحدها، لابد من النية الخالصة زائد ماذا؟ المشروعية. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله النية الخالصة، النية الخالصة لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله فنعبده ونوحده. كيف نعبده؟ محمد رسول الله، أي بما جاءنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. مثلا واحد يقولك خلاص انا يعني نحب ربي ونحب نصلي لربي خلاص، انا نحب نصلي هاي خلاص هاي. طيب كيف تصلي؟ نصلي كما نحب. لا، لابد. قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ها الوقت. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه واجدروا فاغسلوا وجوهكم الى اخره. قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي. إيمانا ما تصليش كما تحب، يقول انا نيتي خالصه ما شاء الله، بس ما زال الشرط الثاني وهو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العباده باش تكون صحيحه لازم يكون فيها الاخلاص والتوحيد، ويكون فيها ماذا؟ الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به في القران والسنه. صح. وكذلك من شروطها العباده، كيفاش انت تقوم بالعباده، الصفات تاعك انت لابد ان تكون بالذل والخضوع والمحبه لله، لازم تتذلل لله. العباده شيء مذلل، مذلل يعني تتذلل لله، تتمسكن لربي، تتمسكن له، ما تعبدش ربي وقلبك يريد ان يستغني عن الله كيفها. والخضوع تخضع لربي سبحانه وتعالى وتحبه. اذا كان عباده بذل بدون خضوع باطله، اذا كان بذل وخضوع لكن بدون محبه باطله، لان الانسان قد يذل لانسان وما يحبوش. صح ولا لا؟ لا، واحد قوي عليه يقهره يذله بصح في قلبه ما يحبوش. وقد يكون انسان يحب شخصا لكن لا يتذلل له. اما الله فلا بد اذا حبينا نعبدوه مليح نتذلل له ونخضع ونحبه بهذه الامور. اذن نوح عليه السلام امرهم بالعباده، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. علاش؟ قالهم اذا ما درتوش هكذا خوفهم بيوم القيامه. اذن اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما قالهمش نخاف عليكم امور الدنيا فقط، لا، خاف عليهم العذاب الحقيقي الصرمدي الابدي. اذن الفائده الثامنه التذكير بيوم القيامه والتحذير مما فيه من العذاب لمن اشرك بالله تعالى وعصاه، وبيان انه يوم عظيم ومخيف. قال الله تعالى فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يعني يوم القيامه يجعل الولدان، شنو الولدان؟ دراري لي الربع اللي ماتوا كي ينوضوا يوم القيامه ينوضوا هكذاك صغار راسهم يشيب، نسأل الله العافية، راسهم يشيب من الأهوال اللي يشوفوها يوم القيامة. فالتذكير بيوم القيامة هذا من منهج الأنبياء، فأنت كي تدعو إلى الله ذكر، ذكر الناس بيوم القيامة، وذكر نفسك بيوم القيامة كما كان يفعل الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. يوم القيامة تذكير باليوم الآخر يؤدي إلى ابتعاد الناس عن الشرور والفساد. ما الذي يجعل الكفار وبعض المسلمين يقعون في الذنوب والمعاصي؟ لأن الكفار لا يؤمنون باليوم الآخر، والمسلم إذا عصى عند عصيانه يكون غافلا عن يوم القيامة. قال تعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. هذه المشكلة، دائما الكبراء هم اللي يعترضوا طريق الدعوة. الفائدة التاسعة رؤساء القوم وكبراؤهم هم أول من يرد دعوة الحق. علاش؟ لأنها تصادم منافعهم ومصالحهم الباطلة، ويتهمون الأبرياء والمصلحين بالأكاذيب. علاش ما يحبوش يتبعوا الحق؟ لأنه تتصادم مع مصالحهم. لكن هما لو كان جاوا يخموا مليح، يفكروا مليح، لو كانوا يفكرون ويعقلون لعلموا أنهم إن اتبعوا الحق مصالحهم ستصير مصالح حقيقية. يعني واحد لما يكون رئيس قوم فتأتيه الدعوة الإسلامية، أسلم، ما يحبش يسلم حفاظا على ملكه. بالعكس، كي تدخل في الإسلام ربي يزيد يثبت لك الملك تاعك. لكن كثير من الناس ما لا يعقلون، فيصادمون الدعوة وينشرون الأكاذيب ويقولون إن هؤلاء يريدوا أن يفرقوا الأمة وأن يعيثوا في الأرض الفساد إلى آخره. واش قالوا له؟ إنا لنراك في ضلال مبين، راك رايح فيها، راك مخالف العادات والتقاليد والجدود، فأنت راك في ضلال، راك تايه. نوح عليه السلام دافع عن نفسه لأنه رسول، ودافع عن دعوته، فقال قال يا قوم ليس بي ضلالة. إذن هنا الفائدة العاشرة، الدفاع عن الدعوة والداعية إلى الحق، وبيان حقيقة دعوته. هنا وش قال لهم؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة، هذا الدفاع عن نفسي، لأن لازم واحد يقول لك أنت راك رايح فيها، راك مبتدع، راك ضال، قل له لا لست في ضلال مبين. ومن بعد بين على ماذا تقوم، قال ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. واحد كي تبدأ تدعيه إلى الهدى يقول لك روح روح، أنت راك رايح فيها، ماكش عايش العصر تاعك، ما تزعفش، ما تقلقش. قل له لا، قل له أنا لست ضالا، بل أنا أدعوك إلى الخير وأريد لك الخير وأحب لك الخير كما أحب لنفسي. إذن الفائدة العاشرة، الدفاع عن الدعوة والداعية إلى الحق، وبيان حقيقة دعوته، وأنها تقوم على العلم، وأنها تقوم على العلم. يعني واحد كي يكون ما يعرفكش وتكلمت معه في مسألة، قل له أنا درست عند الشيخ فلان أو في الجامعة الفلانية. عرف نفسك، عرف نفسك باش الناس يسمعوا لك، لا مانع. هذا من باب، ليس من باب التزكية، يعني من باب ماذا؟ التعريف. كنت في مجلس الناس ما يعرفوكش وبدوا يخلطوا في الدين، فتدخلت بالحكمة، يا جماعة هذا الحديث اللي ذكره أخونا فلان هذا الحديث ضعيف. ينطق لك واحد من الكبار يقول تن عارفك البارح كنت تلعب كرة الكرة. نعم كلنا كنا نلعب الكرة. قل كلنا ما أنت ثانية. ثم قل له أنا درست الحمد لله عند الشيخ فلان. آه الله يبارك، أنت من تلاميذ الشيخ فلان. نعم. آه يقول طيب، وتبدأ تكلم لهم بالعلم. إذن نوح عليه السلام قال لهم باللي منين جاب العلم هذا؟ من عندي رب العالمين، رسول من رب العالمين، ولكني رسول من رب العالمين. صح. ما هي مهمته؟ أبلغكم رسالات ربي، نوصل لكم الخير، وأنصح لكم، يعني أريد لكم ماذا؟ الخير. النصيحة هي إرادة الخير. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني عندي علم، مش نهضر بجهل، راني نهضر بعلم. إذن قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، ما قالهمش وأنتم جهال. شوف الأنبياء عليهم السلام، غير الأنبياء يغلط الإنسان أحيانا، يزعف يقول كلمة، لكن الأنبياء ألفاظهم ما شاء الله نظيفة. قال تقوم على العلم وعلى الإخلاص في النصيحة والتوجيه. علاش قال لهم؟ لكي تتزكى نفوس المدعوين وتتقي فيرحمها الله تعالى. شوف سبحان الله آية جمعت هذا الخير. قال قال يا قوم ليس بي ضلالة، هذه واش فيها دفاع عن نفسه أنه ماهوش ضال، إنه هذا نبي اتهموه بالضلالة. قال لا، كما واحد زعف عليه واحد قال له أنت يهودي أنت، قال له لا أنا مانيش يهودي. دافع. طيب قال ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. تعال واحد يقول لك أنت راك رايح فيها، أنت راك تخلط في الدين، قل له لا أنا ما نخلطش في الدين، ولكني رسول من رب العالمين. هنا تقول له أنا درست بحمد الله بتوفيق الله، تعلمت عند الشيخ فلان والمشايخ الفلانيين الجامعة الفلانية. طيب وأنا أريد لكم الخير، أبلغكم رسالات ربي. نبلغك، لازم نبلغك، هذا هو واجب عليا. واحد مثلا يسب تقول له يا أخي ما يا فلان ما تسبش، يقول واش دخلك، كي تقول له واش دخلك، يقول لك واش دخلك ما تزعفش، قل له أنا أريد لك الخير وأخاف أن ينزل علينا العذاب. كي ينزل العذاب ما ينزلش عليك وحدك، ممكن تدينا معك. وبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أريد لكم الخير، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم يخوفكم ولتتقوا، توصلوا للتقوى ولعلكم ترحمون. يعني قل له أنا نحب لكم الخير، نحب لكم السعادة. هذه فائدة العاشرة. واش قالوا له هنا؟ أو واش قال لهم؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. هما دائما الناس ما الذي يصدهم عن اتباع الرسول؟ قالوا كيفاه رسول يكون بشر، لازم يكون ملائكة. إذن فائدة 11 من الأفكار الصادة للناس عن اتباع الحق تعجبهم واستعظامهم من أن يوحي الله تعالى إلى بشر مثلهم، يأمرون وينهون فيتبعون. يعني بزاف الناس يقول كيف احنا نتبعوا واحد كيما انت، انت كيما احنا، واش زايد فيك انت؟ تأكل كما نأكل، تشرب كما نشرب، تفرح كما نفرح، تمرض كما نمرض، كيف نتبعوه؟ تولي تقولنا هذا حرام هذا حلال. لا، هذا يصد الناس عن بلهم، لازم يكون ملائكة. والله تعالى ماذا يقول؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. سورة الإسراء، ربي واش قال لهم؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا. هذا هو. فهذه ما زلت تعجب منها، يعني بعض الناس يستعظم كيفه بشر من لحم ودم وعظم يكون عنده اتصال بالله. نعم، ربي أراد ذلك لحكمة، لأن البشر لا يستطيعون أن يجالسوا شكون؟ الملائكة. ما تقدرش تقعد مع الملائكة، تقدرش. الملك صح تحبه تطمئن ليه، ما تقدرش تأخذ من عنده، لأن الصورة تاعه مخالفة لصورة البشر. إذن من الأفكار التي تصد الناس عن اتباع الحق أنهم يظنون أن الرسول والنبي لازم يكون ليس من طينة البشر، لازم يكون ملك، وهذا خطأ، ما يستطيعون. ويدخل في هذا تعجب بعض الناس واستعظامهم أن يكون الإنسان الأعجمي مثلا أو غير عالي النسب يكون عالما بالدين الإسلامي. يعني بعض الناس عندهم تعصب يقول لك فلان أعجمي لكنه عالم، مدام عالم ويعرف اللغة العربية خلاص. الإمام البخاري رحمه الله، الإمام مسلم، الإمام أبي داود، الترمذي، النسائي، هؤلاء لم يكونوا عربا لكنهم حفظ الله تعالى بهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن ماجه كذلك. فإذا كاين بعض الناس شغل يحقر كي يشوف إنسان مثلا أعجمي غير عربي، أو إنسان عربي لكن نسب تاعه ماهوش عالي بزاف وآتاه الله تعالى العلم يحتقره. هذا خطأ، هذا من الأخطاء التي تصد الناس عن سبيل الله. طيب نكمل الفائدة هذه. الفائدة 12 عفة لسان نوح وكل الأنبياء عليهم السلام، حيث دافع بكلام لطيف وجواب كريم خال من البداءة، لكن غير الأنبياء يغلط. ولهذا أحيانا العالم أو الداعية أو الإمام قد يخطئ، فأنتم ما تنقلوش هذاك الخطأ الذي أخطأه الشيخ. مثلا أحيانا الشيخ يزعف على واحد رد عليه ولا فيقول كلمة جارحة، ما تنقلوهاش، قال قالها في حالة غضب لأنه غير معصوم. كاين بعض الناس ينقل كلش، ينقلوا كل شيء، وهذوك الناس اللي يديوها سخونة، هذيك كلمة مازالها تقلي هكذا يوم يوصلها، ما توصلش كل شيء. قال الشيخ أخطأ في هذا العبارة، لمن نستفيد مثلا من تحذيره، ولكن كونه تجاوز الحد هذا من أخطائه. لكن الأنبياء عليهم السلام لا، خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يتكلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنوح عليه السلام قالوا له إننا نراك في ضلال مبين. كان حاجة يتصوني هنا، قالوا له إننا نراك في ضلال مبين. فهو كيفاش رد عليهم؟ رد عليهم بكلام لطيف، ما سبهم ما شتمهم ما والو. هذا علينا أن نقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوم نوح أقعد فيهم شحال يقعد يدعوهم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، الله أكبر، وما آمن معه إلا قليل. هذا درس عظيم، درس عظيم. أحيانا الإنسان يدعو إلى الله لا يستجيب له كثير من الناس، أو ينفض عنه بعض الناس بسبب قطع الطرق الذين يصدون الناس عن الصراط المستقيم فيفشل. نوح عليه السلام ما فشلش أبدا، كل الأنبياء ما فشلوش عليه الصلاة والسلام. ف 950 سنة يدعوهم إلى الله ما آمن معه، حتى قال بعض العلماء ما آمن معه إلا شحال؟ 80 فقط، 80. حتى الزوجة تاعه كفرت، وحتى أحد أبنائه الذي غارق لم يؤمن، سبحان الله العظيم. ولهذا دائما الإنسان يقتدي بالأنبياء. لما ربي أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك وجد نوح دعا الله سبحانه وتعالى فنصره وأمره أن يصنع السفينة المعروفة القصة. إذن الفائدة 13 وهي الأخيرة، نزول العذاب بقوم نوح لأنهم كذبوه وكذبوا الرسل وكانت قلوبهم عمى، ونجى الله تعالى نوحا ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون. بهذا نكون قد أنهينا قصة نوح. واللي حب التفصيل رانا درنا دروس والحمد لله في قصص الأنبياء. نأخذ الآن بعض الأسئلة. السؤال في الدرس يقول الأخ: ما قولكم أن بعض أهل العلم يقول إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود داخل المسجد، وبعضهم يقول خارج المسجد؟ هو داخل المسجد، لكن هو كان خارج المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ساكنا في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حيا كان ساكن في داره، وداره ماشي داخل المسجد، كان جدار بينه وبين المسجد، كان عنده بابان، باب يخرجوا من الدار للمسجد وباب واحد آخر يخرجوا للشارع. فدفن عليه الصلاة والسلام في بيته الذي كان يسكن فيه، لكن جاء بعض الأمراء الأمويين فلما وسعوا المسجد زادوا داروا صور، فصار البيت الذي فيه القبر داخل المسجد، ونصحهم العلماء. لكن تعرفوا السياسيين دائما هكذا، إن لم رحم ربي السياسي يقول لك هذا موقف سياسي. إلى اليوم تقول له يا أخي هذا مخالف للدين ولا مخالف للمعقول ومخالف سمعت مرة واحد قال لهم ندخلوا إلى التجارة العالمية ولا ما ندخلوش، ولا واحد جاب لهم إحصائيات قال لهم كان ندخلوا هوا سيسرا وكذا، الآخر قال له نعم هذه صحيحة لكن احنا ما ندخلوش، ولا ندخلوا ولا ما نتذكر، قالوا هذا موقف سياسي. فكثير من السياسيين يخالفوا ولو العلم تقول له العلم يقول هكذا يقول صحيح، لكن موقف سياسي لا. هذا المشكل، هذه مشكلة كبيرة ذكرها ابن القيم وغيره، أن كثير من الناس يخالفون الحق والصواب إما بعقولهم أو بالعادات والتقاليد أو بالسياسة. يقول لك صح أنا معاك، صح السياسة تقول هكذا. فهذو نصحوهم، قالوا لهم ما تدخلوش بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. قالوا ما سكتوا أنتم، أنا نعرفه، فأدخلوا. فماذا قام العلماء فنصحوا هؤلاء الحكام، قالوا لهم سيدي على الأقل ما دام دخلتوا هكذا ابنوا جدار. فبنوا جدار داخل البيت تاع النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث الإنسان كي يستقبل القبلة ويكون قدامه البيت الذي فيه القبر ما يستقبلش القبر أبدا، بواحد طريقة هندسية، طريقة سداسية يعرفوها أصحاب الهندسة، بحيث لو كانت تصلي إلى البيت الذي فيه القبر ما تستقبلش القبر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. هذا من باب الاحتياط، كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني معظمه. نعم. لماذا سمي نوح عليه السلام من أولي العزم؟ لأنه صبر صبرا كبيرا لم يصبره غيره من الأنبياء. وأولي العزم شحال؟ خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء صبروا أكثر من غيرهم. كل الأنبياء صابرين، كل الأنبياء صالحين، كل الأنبياء قاموا بالدعوة، لكن هذا الخمسة قاموا بأقوى، ولهذا سماهم ربي أولو العزم. هل كل المصورون ولا هل كل مصورين مضاف يوم القيامة في النار؟ وما حكم الذين يصورون بآلات التصوير؟ والله يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم. نعم. التصوير يا جماعة حرام، تصوير ذوات الأرواح، التصوير تاع التماثيل هذا ما فيش خلاف تاع التماثيل، يعني إنسان يصور تماثيل كما هذو اللي راهم يصنعوهم تاع الملابس، وش يسموهم هذو بالفرنسية؟ مانكر. هذا المانكا هذا ما يجوز، اللي عنده صاحبه ولا باباه ولا عمه عنده هذا المانكا هذا، يقول يا اخي نحن المانكا هذا، يقول كيف اعرض السلعه؟ ديروا بلا راس. والنساء مانكا تاع النساء ما ديرش حتى بلا راس، لانه كاين الثدي، يديروها بالثدي تثير شهوه الناس. انصحوا الناس يا اخوان بغير بالحكمه، انصحوهم اذا قال لك يا حسره انتم هكذا خلي انت بلغ له في يوم من الايام لعل الله يهديه. اما التصوير بالالات هذه بالاله، التصوير باليد كذلك اكثر العلماء يقولون حرام، ما يجوز التصوير باليد اللي هو الرسم، صح. اما التصوير بالاله هناك كثير من العلماء المعاصرين يجيزونه ويقول ليس بتصوير وكذا وكذا، فاحنا واش نقولوا؟ الاحوط تركه الا للحاجه، كفي علم من العلوم في كشف الجنات المجرمين الى اخره، في جواز سفر، في اوراق، هذه لا مانع منها. نعم. هل نوح يحاسب على زوجته يوم القيامه؟ لا، نوح عليه السلام قام بواجبه. وهنا افتح قوس، كاين بزاف من الناس يشوفوا مثلا امام او داعيه او عالم عنده واحد من ولاده ولا من بناته ضايعين، ايه زعما الشيخ ظل يدير لنا في الخطب وولاده رايحين فيها. اولا الجواب لابد يكون هناك تقصير. اما الانبياء ما كانش تقصير، نوح عليه السلام ما قصرش، يعني ما لم يتكاسل حاشا. كذلك لوط عليه السلام، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، شكون هو؟ ابو طالب، ابو لهب. الرسول عليه الصلاه والسلام قام بالواجب، صح هما ما حبوش يامنوا، اما غيرهم غير الانبياء فلا بد يكون هناك تقصير، صح. لكن قد يكون ذلك الشيخ قام بما عليه، والله غالب خرج له وليده ولا خرجت له بنته هكذاك، واش فهذا لا يجعلنا نصد عن ذلك الشخص، ولا يجعلنا نقول زعما راح ينصح اولاده وولاده ضايعين، هو كنت معاه بني ما نصحهمش. ثم ثالثا هنا كلمه، واجبنا نحو اولاد واهل الدعاة، هذه قلتها كلمة لما كنت في الإمارات، قلتها لبعض الشباب، قلت لهم احنا نصيب مثلا شباب عندهم جارهم شاب ضايع، يجرم وراه ويدعي حتى بإذن الله في الغالب وش يدير يهتدي. أما أولاد الشيخ اللي يظل يقرينا ويعلمنا، بالك نشغل عنهم، بالك قصر، بالك دار وما سمعولوش، احنا ما نقوموش بواجبنا نحوهم. غلط. مفروض وليد الشيخ كذلك نتبعه بالحكمة، حتى واش هذا من رد شوية الخير لمن؟ للشيخ الذي يعلمنا. فبعض الناس عندهم غير الهضرة، زعما ولاد الشيخ ولاد العالم الفلاني ضايع، يا روح ادعي، على راك تدعي الاخرين وانا ادعي هذا بالحكمة، وما تقولوا زعما انت وليد الشيخ. يعني كثير من اولاد الائمة مصابون بماذا؟ بعقدة نفسية بسبب المجتمع، كل ما زوج يقولوا الواش زعما وليد الشيخ. غلط يا جماعة، ما تقولش هكذا، ما تقولوش وليد الشيخ، الا احيانا لما تدعيه تقولوا زعما انت، كما قال تعالى يا بني اسرائيل. لكن ما نكثروش منها مع الناس، ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى. اما نوح عليه السلام ما يتحاسبش على الزوجة تاعو لانه قام بواجبه صلى الله عليه وسلم. الأسئلة كثيرة. هل صحيح ان الخلوس والسوداء هي من لباس الخوارج هذا العصر؟ نعم، يحاول الانسان الخلوس والكحلة هذيك يجتنبها، لانها صارت شعارا لاصحاب التكفير والهجرة. واحد غير سوف يبدا يكفر في المجتمع، يكحل عينيه ويولي ما يضحكش ما يبتسمش ويلبس قولون سوا كحلة، إلا القليل. فالأفضل اجتنابها. إذا كان كاش لباس صار مشهورا به طائفة ضالة نجتنبها، كما لباس الروافض الشيعة. دوك واحد مثلا إمام من أهل السنة يجي يلبس لنا كما المشايخ تاع قبلوها احنا، يعني يقول لك ما فيها والو لباس الشيعة، لا ما تلبسهاش. فإذا كان لباس صار الناس كي يشوفوك يقولوا هذا وقيل من طائفة الفلانية اجتنبه. نعم. يقول هذا الأخ، هل يكفي قراءة كل يوم ثمن من القرآن حتى لا نعتبر هاجرين للقرآن؟ القرآن الكريم يا جماعة حاولوا كل يوم نفتحوا المصحف، مع الأسف بزاف منا ما يفتحش المصحف. علماءنا كانوا مشغولين بالفتاوى والعلم، ولكن كانوا يفتحوا القرآن باش يقرأوا للتعبد. فيحاول الإنسان كل يوم يفتح المصحف، اقرأ ما تيسر، والأفضل تختم القرآن كله مرة كل شهر الأفضل. وإلا كاين الناس الله يبارك في الشهر يختم شحال، زوج مرات ثلاث مرات، الله يبارك ما شاء الله. فإنسان على الإنسان أن يكثر من قراءة القرآن الكريم، فيه البركة، فيه خير، فيه العلم. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي كان يقرأ القرآن كثيرا، قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وهنا يقول نطلب منكم الدعاء أن لا نكون من الذين يهجرون القرآن. اللهم يا ربي نعوذ بك أن نكون من الذين اتخذوا القرآن مهجورا. نعم. يقول الإمام بن باديس رحمه الله لما شرح هذه الآية، يقول لما شرح قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ده يتكلم على هجر القرآن، هجر القرآن في قراءته، هجر القرآن في الاستشفاء به، في اتباعه، في الاهتداء به. ثم قال الشيخ بن باديس، من منا ختم تفسير القرآن الكريم ولو كتاب مختصر في تفسير القرآن، بينما تجدهم قد قرأوا كتاب الفقه الفلاني كاملا خمس مرات عشر مرات. هذا اللي يقرأوا الدين، أما تعالي يقرأوا شيكسبير وألف ليلة وليلة، القرآن الكريم على الأقل نقرأوا تفسير تاع القرآن الكريم كاملا مختصرا يا سيدي على القرآن مرة واحدة. كاين مثلا كتب مختصرة طيبة مفيدة مثل تفسير الشيخ ناصر السعدي ومختصر تفسير ابن كثير اختصره بعض أهل السنة والجماعة. وهناك تفسير لتفسير الجلالين للسيوطي لكن فيه أخطاء، وقد وفقني الله تعالى كما وفق غيري بأن حققته وذكرت بعض في الحاشية بعض الأخطاء الموجودة، باش الإنسان كي يقرأ هذا التفسير إن شاء الله يجتنب الأخطاء التي هي موجودة في هذا التفسير. طيب، أسئلة كثيرة نؤخرها إلى الدرس القادم، عفوا وسامحونا لما جاوبناكمش. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب الله. بارك الله فيكم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.